ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وقال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا أي إيمانا بالله، ورضا بفرضية الصوم عليه، فليس كارها لفرضه ولا شاكا في ثوابه وأجره، فإن الله عز وجل يغفر له ما تقدم من ذنبه. ومن فضائل الصوم أن ثوابه وأجره لا يتقيد بعدد معين، بل يوفى الصائم أجره بغير حساب. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. للصائم فرحتان يفرحهما: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. ومن فضائل الصوم أيضا أنه جامع لأنواع الصبر الثلاثة، ففيه صبر على طاعة الله، لأن الإنسان يلزم نفسه بهذه العبادة التي أمره الله تعالى بها، وفيه صبر عن معصية الله، لأنه يمنع نفسه من المحرمات العامة والخاصة، وفيه صبر على أقدار الله المؤلمة، لأن الصائم يناله شيء من التعب والمشقة، ولا سيما في أيام الصيف مع حرارة الشمس من العطش والجوع، ومع ذلك يصبر لله تعالى. وإذا كان الصوم قد اجتمعت فيه أنواع الصبر الثلاثة، فقد قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ومن فضائل الصوم أنه يشفع للعبد يوم القيامة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب منعته الطعام والشراب في النهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي رب منعته النوم في الليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. فهذه بعض فضائل الصيام التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويأتي بقية الكلام على أحاديث الباب في الدرس القادم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.